السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. جمعت تفسيري سورة الناس. سورة الناس كثيرا ما تأتي مع سورة الفلق، ولا أراها انفصلت عن سورة الفلق في أحاديث الفضائل أو في أحاديث أو في الأحاديث بصفة عامة، إنما تأتي الفلق مع الناس. وقد تقدم في تفسير سورة الفلق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مع سورة الناس وقال: ما سأل سائل بمثلهما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما. أرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر: يا عقبة قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تكفيك من شر كل شيء. وأيضا عند النوم، وإن كانت رواية مرجوحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما مع سورة الإخلاص 3 مرات، يمسح بها رأسه وما استطاع من جسده. ولكن التحرير أنه كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها رأسه وما استطاع من جسده. فتقدمت إذن فضائل سورة الناس مع فضائل سورة الفلق، فتأتيان مقترنتان ببعضهما. لا أخفى عليكم أن الشرور التي تحيط ببني آدم شرور من أعداء نعرفهم ونراهم، وشرور من أعداء لا نعرفهم ولا نراهم. شرور من أعداء نراهم ونبصرهم، وشرور من أعداء أخفياء لا نراهم ولا نبصرهم. الشرور من الأعداء الذين نراهم قد يتألف وقد يتقى شرهم، لأنك تعرف المصدر، تعرف المصدر وتعرف كيف تتقيه. فإذا كان عدو يرقبك في مكان تحترز من هذا المكان ولا تمر منه، إذا كان مكان آخر مثلا فيه حيات ثعابين تحترز من هذه الأماكن. لكن هناك شرور لا نعرفها. سورة الناس لا نعرف مصادرها، أين هي من المصادر المحسوسة الملموسة لدينا التي نراها. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة بالله من شر الحساد، من شر العائنين، تضمنت الاستعاذة بالله من شر النسوة السواحر، تضمنت الاستعاذة بالله من الغاسق إذا وقب. سورة الناس تتضمن الاستعاذة من الشياطين التي نراها ولا ترانا، التي لا نراها وهي ترانا. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فنحن لا نرى إبليس وهو يرانا، فناسب أن نستعيذ بالله الذي يراه، فهو الذي يرى إبليس وهو الذي خلق إبليس، فناسب أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كي يعيذنا من هذا الشيطان الرجيم الذي لا يرضى برشوة، لا يرضى منا برشوة. الرشوة عنده أن تكفر، ترشيه تكفر بالله وترتكب الكبائر وترتكب المعاصي. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في 3 مواطن من الكتاب العزيز، في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي سورة فصلت، يرشدنا سبحانه وتعالى إلى التعامل مع الأشرار من الإنس والأشرار من الجن. فقال تعالى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه صور للتعاون، عفوا، لدرء شر الأشرار من الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولكن عند الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لن تقول لزيد من الناس: تعالى في شيطان يطاردني. تلجأ فقط إلى ربك سبحانه وتعالى كي يكشف عنك شر هذا الشيطان. وفي سورة المؤمنون: قل ربي إما تريني ما يعدون ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين. قال تعالى بعد: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، مع ابن آدم قبل الإساءة بإحسان، نحن أعلم بما يصفون، ولكن عند الشياطين شياطين الإنس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفادت الآية أن الشيطان ممكن يحضر مكان وأنت لا تراه، ممكن يهمز وأنت لا تعرف أو لا تكاد تشعر. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهناك شياطين كسالى، شياطين كسالى، إبليس كبيرهم، عرشه على الماء يرسلهم لفتنة الناس، لكن هناك من ينفذ الأوامر ويجتهد ويسعى كشيطان، شيطان ابن آدم الشرير المارد، وهناك شيطان خامل كثير النوم مهمل في عمله. ذلك فإنهم يتفاوتون في الإغواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، يعني يرسلهم يجندهم يذهبوا يفتنوا الناس، فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا، يقول ما صنعت شيء تخاصم يوشك أن يتصالحا، فيأتي آخر يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزموه ويحتضنوه ويقول أنت يعني أنت الجيد. فدل ذلك على تفاوتهم في سعيهم الباطل، في سعيهم في الشر. فنحن نستعيذ بالله منهم ومن حضورهم، أحيانا الشيطان يحضر وأحيانا لا يحضر، دلت الآية على ذلك، أعني الشياطين الذين هم جند إبليس. دلت الآية الكريمة على ذلك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر صلوات الله وسلامه عليه، وتعبوا من السفر ووجدوا مكانا يستريح فيه المسافرون، فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام أصحابه، وقبل أن ينام وصى بلالا، يا بلال اكلأ لنا الليلة يا بلال، اكلأ لنا الليلة يا بلال، ف يعني إذا طلع الفجر أيقظنا. فلما نام النبي عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه، ما لبث برهة إلا وقد نام بلال هو الآخر، وما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس. فذهب النبي إلى بلال وقال يا بلال ألم أقل لك اكلأ لنا الليلة يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان، هذا المكان حضرنا فيه شيطان. فالشياطين ممكن تحضر وممكن لا تحضر، فنحن نقول كما أمرنا ربنا أعوذ بك ربي من همزات الشياطين، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. المطن الثالث للاستعاذة أو لكيفية التعامل مع شياطين الإنس وشياطين الجن في سورة فصلت، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني قابل الإساءة بإحسان. وإما ينزغنك الآيات وفيها بعدها آية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإبليس لا يرضى منا أبدا برشوة مادية تعطيها له، هو ليس من أهل الرشوة المادية التي تعطى له ويسكت عنك، لا، وأقسم أن يغوي بني آدم. فقد يساعدك بشيء في الدنيا مقابل أن تكفر، مقابل أن تكفر والعياذ بالله. وقد آل على نفسه ذلك، فقال لربه بعد أن طرد من الجنة وأخذ وعدا من ربه بالإمهال والإنظار إلى يوم البعث، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. آل على نفسه أن يغوي بني آدم إلا المخلصين، قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم يمينا لربه أنه سيسعى جاهدا يأتيهم من كل النواحي، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقسم على ذلك، نعوذ بالله منه، وتوعد بني آدم، توعد بني آدم، وتوعد آدم عليه السلام، وتوعد ذرية آدم عليه السلام، وبدأ في الإغواء لأبينا ومن الكريمين آدم وحواء عليهما السلام اجتهد وأخرجهما من الجنة، كان سببا في إخراجهما من الجنة، ولا مانع عنده من اليمين الكاذبة، قسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم بالله كاذبا، ما عنده أي مشكلة هو أن يقسم بالله كاذبا، فأقسم للأبوين الكريمين وذلهما بغرور، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأقسم لآدم كاذبا بالله، وآدم لا يتصور أن شخصا ما يحلف بالله كاذبا، فلكنه أقسم بالله كاذبا لآدم أنه إذا أكل من الشجرة مع زوجته سيكون من الخالدين، ولن يستطيع ربه بعد ذلك أن يخرجه من الجنة، أو سيكون ملك ولن يستطيع ربه بزعم إبليس أن يخرجه من الجنة، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فهو عدو مبين لدود عياذا بالله، لا يرضى من أحد أبدا برشوة، لا يرضى منك إلا أن تكفر، ولذلك جاءت عشرات الآيات في كتاب الله للتحذير منه، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، خلق كثير جدا جدا ماتوا على الكفر بسببه، يعني ملايين الملايين من البشر ماتوا كفارا بسبب إبليس، فربنا يقول ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ما تفهمون أن إبليس هذا لا ينتهي عمله معك إلا إذا أنت مت على الكفر، يسعى حتى في اللحظات الأخيرة من حياتك يريد أن لا تخرج أبدا من الدنيا إلا وأنت كافر، فأسعى لذلك جاهدا، فربنا يذكرنا بذلك ويقول ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، يا بني آدم كما قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وتتوالى الآيات التحذيرية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان طرقه ومسالكه ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يسعى جاهدا عشرات الآيات تحذرنا من اتباع سبيل هذا الشيطان الرجيم، يغر الصدور صدور الناس على بعضهم، تسبب أولا في إخراج أبينا آدم وأمنا حواء من الجنة، هو الذي تسبب في ذلك، والله يقضي بما يشاء، وما كان له أن يفعل شيئا عن الشيطان إلا أمر قضاه الله وقدره سبحانه وتعالى، لكنه السبب أغوى أبانا آدم عليه السلام وحسده وتعالى على أمر ربه سبحانه وتعالى، فهو يسعى جاهدا لإضلال العباد، قال فريق من العلماء أيضا والذي أوعز إلى النمرود أو إلى الملك الجبار في زمن إبراهيم عليه السلام أن يقول أنا أحيي وأميت، وأوعز إلى الملك أن يلقي فرعون يلقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار، وهو الذي جرأ فرعون على أن يقول أنا ربكم الأعلى، وعلى أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي فعل ذلك، هو الذي جرأ اليهود على صلب على الإقدام على صلب المسيح عليه السلام، لكن الله سلم، الذي أوعز إلى أهل الشرك أن يقتلوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولكن الله سلم، فما من مؤامرة إلا ويخطط لها إبليس عليه السلام، شجع واستدرج كفار إبليس لعنه الله، هو وراء كل فتنة وكل مصيبة، هو الذي شجع كفار قريش على المضي قدما إلى بدر كي يلقوا حتفهم، قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، لا غالب لكم، قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. هو الذي يزين لبني آدم الوقوع في الزنا وفي الفواحش وفي القتل، والذي أضل بني آدم، قال ربنا في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشيطان وراء كل مصيبة هو الذي يساعد السواحر ويساعد الحساد على حسدهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم دائما وأبدا يسعى جاهدا يشككك في خلقك سبحانه، على ما سيأتي بيانه من مراتب الشيطان لإغواء الناس. والذي يشكك الناس فيك يحملك على أن تقف مع امرأة في الطريق، ويذهب إلى الآخرين يقول لهم: فلان واقف مع امرأة في الطريق، انظروه ماذا يقول لها، ويفسد القلوب تجاه بعضها البعض ويغري الصدور. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم؟ تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر؟ تدع أرضك وسماءك وأرض آبائك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك ويتم النساء ويتم الأطفال من بعدك؟ فعصاه فهاجر فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فبكل طريق قعد الشيطان على رأسه، أي طريق موصل إلى الخير، كما سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله. تذهب للصلاة، قاعد على طريق الصلاة، يزهدك فيها، يزين لك أعمالا تشغلك عنها. طريق الصيام، لما تجوع نفسك، يكفيك رمضان. طريق الحج، الحج فيه مخاطر، لما تبذل من مالك؟ أنت حججت مرة، لما تحج الأخرى؟ دائما في كل طريق، في كل طريق تجد هذا الشيطان الرجيم الذي يجب أن نحذر منه أشد التحذير، أنه عدو خفي، عدو لا تراه، ويوسوس ويزين بكل أنواع التزيين، ويشكك فيك وفي كل صالح، يعني يغر صدور الناس تجاه بعضهم البعض، كما سمعتم من حديث الرسول عليه السلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، عياذا بالله منه. قد يحملك على أن تقف مع امرأة في الطريق، وهي زي كلمة عادية، كلمة عادية، لكن يذهب للناس يقول: فلان واقف معه في الطريق، هو يتكلم كلام سيء، ترونه يقف كده بدون شيء، لا، في كلام بينهم طويل، يجعل المرأة تخضع بالقول للرجل، ويذهب للرجل يقول لها: أن هذه المرأة التي تخضع بالقول تريد منك الزنا، عياذا بالله. ممكن يكلم المرأة تتكلم كلام عادي، لكن يذهب إلى الذي في قلبه مرض، يقول: لا، ما خضعت بالقول إلا أنها تريد شيئا، ما تفعل هكذا إلا وهي تريد شيئا أخطر، ويزين لكل الناس بكل السبل. الرسول عليه السلام واقف مع امرأته صفية، فلما رأوه رجلان من الأنصار أسرع، فقال: على رسلكما، إنها صفية. قال: يا رسول الله، وكبر عليهما. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا. على لسانك ممكن يجعل لسانك يزل، والعياذ بالله، وأنت تتكلم ممكن لسانك يزل، بدل من تقول لعنه الله تقول رضي الله عنه، يجعل لسانك يزل ويجتهد في ذلك. حتى مع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، يجري الشيطان على لسانه كلمة أحيانا، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، يقول لك: لا، الرسول كان قرأ كذا، ويقول الشيطان يزين لهم: ألم يقرأ الرسول الكلمة وقال ولك كلمة حق جرت على لسان؟ وهي كلمة باطل، ما كلمة حق جرت على لسان الشخص الذي ألقى الشيطان على فمه الكلمة دون ما قصد؟ أحيانا يعني في التلاوة في الصلاة، أنت كإمام مسجد ممكن وأنت تقرأ في الإمام في الإمامة أن تقول إن الذين كفروا لهم جنات النعيم. شيطان عياذا بالله ينسيك آية فتركب آية على آية. قال ربنا سبحانه وتعالى في ذكر قصة يوشع مع موسى عليه السلام: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم ويصلي فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى يذكره ما لم يكن يذكر. حتى إذا كانت ضاعت منك ورقة وأنت تبحث عنها، يجي الشيطان في الصلاة تقول هي في المكان الفلاني، كي تسرع بالخروج من الصلاة للبحث عن تلك الورقة التي فقدت منك، وذكرك في الصلاة ما لم تكن تذكر. من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله يوسوس لك دائما في كل شيء من حياتك لإفساده عليك. أين ذهبت ابنتك؟ لعلها ذهبت تقابل فتى. أنت جالس تصلي تترك الصلاة وتروح للبنت، فالبنت آمنة مطمئنة في بيت أبيها هي مصلية الأخرى، ولكن يأتيك الشيطان: البنت تأخرت. لماذا تأخرت؟ والبنت أنت ما رأيتها وهي قائمة تصلي في الليل. لا، لعلها ذهبت إلى مكان كذا وكذا، فيفسد عليك العمل. والإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم أو كاد أن يفسدهم. الإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رئيس دولة أو ملك يشك أن فلان، يأتي الشيطان: فلان ده سيقتلك. يذهب هو يقتله قبل أن يقتله، والثاني ما فكر في قتله أبدا. فكم أوعز إلى شخص قتل نفس محرمة، كم أوعز إلى شخص عياذا بالله أن يطلق زوجته، والذي يسعى لتطليق الأزواج من نسائهم. لقد حاول هذا الشيطان الرجيم أن يلقي في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قبس أو شهاب من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أصلي البارحة فأتاني الشيطان بقبس من نار فجاء كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، فقلت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم إن الله مكنني منه أو أمكنني منه فدعته، خنقته خنقا شديدا وربطته وكدت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح الناس يرونه، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لا تركته موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة. فالشيطان يسعى في كل شيء لإفساده، لإفساده عليك. له أماكن تمكن يعني أقوى شيئا ما، وأماكن تواجد أكثر في الخلاء في الحشوش. إذاك تدخل الخلاء يوسوس لك وأنت في الخلاء أن الناس في بول ما زال يريد أن ينزل. اغسل مرة ثانية وثالثة وعشرة، الناس في الصلاة مع ملائكة الرحمن وأنت مع الخبث والخبائث داخل الخلاء تطيل وتغسل ثانية وثالثة، والجماعة أقيمت وأنت موسوس داخل الحمامات فيوسوس للناس والعياذ بالله لصرفهم عن طرق الخير إلى طرق الشر. يشكك الناس في بعضهم بعض، يشكك الرجل في امرأته ويشكك المرأة في زوجها، ويحمل المرأة على أن تبحث في هاتف زوجها والرجل أن يبحث في هاتف زوجته إلى أن يؤول الأمر إلى الشر وإلى الفساد. قال تعالى في شأن الصحرة: تتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالشيطان يسعى دائما وأبدا لإفساد حياتك عليك، ومن الطريق التي تريدها حتى في العقائد يوسوس لك في العقيدة، كما سمعتم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم يأتي فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى قال هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله وسوس الأشاعرة عياذا بالله منهم ومن شرهم. الله يقول في كتابه الكريم: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حجابه النبي يقول: حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. قلت: لا، كيف يكون لله وجه؟ ما معقول يكون لله وجه؟ فيجعل الأشاعرة ينفون صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى. الله يقول: الرحمن على العرش استوى. كيف يقول كيف استوى؟ ما يصلح كده انك تقول اله استوى على العرش، لما في ليس له مكان، فيوسوس لهم حتى يكاد يخرجهم عن الدين، اذ يعبدون ربا لا يتكلم الا في نفسه، يعبدون ربا ليس له مكان، مكانه غير معروف، مكانه مجهول، يعبدون ربا سبحانه وتعالى ليس له وجه وليس له، يوسوس لهم. قل انك اذا قلت له وجه معناها انك تشبهه بخلق، ومعاذ الله ان نشبه بخلقه، فوجه الله ليس كوجه خلقه، وجه ربنا وسم بانه ذو الجلال والاكرام، وجوه الخلق تفنى وتبيد، الله قال عن وجهه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، لكن وجوه بني ادم تفنى وتزول ويعتريها المشيب، حجابه النور لو كشف لاحرقت صفحات وجهه ما انتهى اليه بصر من خلقه، اما نحن ابصر وجوهنا مكشوفه كما ترون ولا تحرق احدا، فلله وجه لكن يليق به سبحانه وتعالى. فلكن يقول لك لا لا، كيف وجه؟ وجه انت شبهت انت يا ابن ادم، اذا قلت لابن ادم مثلك وجهك وجه حمار غضب منك وانشا معك مشكله، مع انك من بني ادم وهو من بني ادم وشبهته بمخلوق، فكيف نشبه الله بخلقه؟ والله يقول هل تعلم له سميا؟ قل هو لم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تجعلوا لله اندادا، افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. ننفي الممثله لكن يصور لك، صور الاشاعره انهم اذا قالوا لله وجه معناه انهم شبهوا الله بالخلق، فدخل عليهم دخله غريبه فاضلهم عن سوء السبيل. يقول لهم كيف ربي يتكلم؟ لا تكفي الاشاره منه، بس تكفي الاشاره، فيحملهم على ان ينفوا، وكلم الله موسى تكليما، ودخل لكل الفئات من هذا الباب، كل فئه اضلها الشيطان دخل لها من الجانب الذي تحبه وتهواه، فيجعلها تترك نصوص الكتاب والسنه وتلجا الى العقول، يجعلك فكر يا اخي، يقول لك فكر فكر وبعدين فكر. طيب الهنود فكروا وعبدوا البقره، ويمر كافرهم ورئيس دولتهم على البقرة وهي تأكل الفواكه من المقل، حلت بنا البركة كبيرة. أوعز الشيطان إلى كبير الهنود أن يقف في محفل دولي لكل رؤساء العالم ويقول إن أمنا التي أكرمتنا، إن أمنا التي ولدتنا أرضعتنا سنتين وتطلب منا أن نكون أوفياء لها طول العمر، أما أمنا البقرة هكذا يقول الكافر، أما أمنا البقرة فلم تزل تعطينا وتعطينا إلى الأبد، فلذلك فإنا سننافع عنها ونكافح ما حيينا، لأنها الإله الذي يجب أن يعبده العالم كله، ولكن الناس جحدوا معروفها. هكذا هذا الغبي يقول هذا الكلام، فيزين لكل قوم أعمالهم كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. زين لقوم سبع عبادة الشمس، شمس حلوة جميلة هي التي تنير، وهي إلى أن أصبحوا عبادا للشمس. زين لناس عبادة الأصنام فيصنعون الصنم من عجوة صباحا ويأكلونها مساء إذا جاعوا، قل هذا الإله. فهكذا دخل على كل الفرق فأضل الفرق، كما أضل جبلا كثيرا من الخلق، عظم لأناس أئمة فاقتدوا بهم، تركوا الكتاب والسنة واقتدوا بأئمتهم من المتصوفة وسألوهم من دون الله، زين لقوم أن يدعو السيد البدوي من دون الله ويلجأ إليه في الملمات والشدائد والجيلاني والدسوق وغير هؤلاء من الأموات الذين لا يدرى أين هم، هم في الجنة ينعمون أم في النار يتلظون بنارها، الله أعلم بمآلهم. فزين لناس عبادتهم، زين لأقوام عبادة هؤلاء البشر، زين لليابانيين أن يعبدوا بوذا، عياذا بالله من هذا الشيطان الرجيم. صدق الله إذ قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولكن ربنا لم يتركنا لهذا الشيطان، فشرع لنا أشياء نحترز بها من هذا الشيطان الرجيم، شرع لنا أشياء نحترز بها من هذا الشيطان الرجيم، وسيأتي الحديث عنها، لأنه هو لا يترك ابن آدم منذ أن يولد يطعن في خاصرته، أول ما يولد ابن آدم يذهب يطعن في خاصرته فيستهل صريخا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تجامع زوجتك يحاول أن يشاركك في الجماع، فلذلك أنت تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، خبيث يسرق منك إذا أكلت ولم تسم الله يأتي يأكل معك، يفسد عليك طعامك، لا مانع عنده من أن يبول في أذنك وأنت نائم، لا مانع عندهم من أن يبول في طعامك أو يبزق فيه، فيسلك كل السبل لإضلال بني آدم ولإغوائهم من كل النواحي، مخطط لا نقول رهيب كما يقول الناس في دنياهم، مخطط لا تكاد تتصوره، لأنه يدخل عليك من الجانب الذي تحبه أنت أيضا، أنت تحب العبادة وعاجز عن إغوائك في أن تعبد ربك، والخلاص بدل ما تصلي ركعتين يا أخي صلي 50 ركعة، صلي 100 ركعة، وينافس في ذلك المتنافسون، وفي ذلك يجعلك تصلي 100 ركعة في اليوم وتضيع حق زوجتك وحق أهل بيتك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فالحذر الحذر من هذا الشيطان الرجيم، وسبل الوقاية منه منها ومن أعظمها صورة الناس التي نحن بصددها والتي فيها نستعيذ برب الناس، برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر هذا الوسواس. كان يكفي أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما هو معهود في كل قراءة نقرأها، لكن هنا في هذه السورة المباركة جمعت استعاذ برب الناس وملكهم وإلههم، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.